وللتعريف بحقوق هذه الأرض وواجباتها هذا البيت أحد يريد الصلاة فيه إلا رجل في عام 15 للهجرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى سيدنا عمر المسجد القبلي وهو في القبة الرصاصية أو البرزية في الأقصى الجنوبي للقبلة أقصى جنوب القبلة بناه سيدنا عمر كدواية وتوطئة لإعمار منطقة المسجد الأقصى ثم بعد ذلك بنى المنوريون وجددوا وشيدوا وأعادوا في فترة 30 عاما من حكمه ما بين 66 هجرية إلى 96 هجرية 30 سنة ظل الأمويون يشيدون في المسجد الأقصى المبارك ومن أهم المعالم التي بنوها فيه قبة الصخرة وهو في موقع القلب منه قبة الصخرة أو القبة الذهبية هذه هي التي نسمع عنها كثيرا قبة الصخرة قبة الصخرة هذه أنشأها بنو أمية في المسجد الأقصى المبارك هذا المسجد له فضائل عظيمة ومكانة وميزات جليلة منها إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال ربنا عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره قال أتيت يوم غسل يدي بالبراق وهو ذاكر دون البغل وفوق الحمار يعني وسط الحديث أقل من البغل وفوق الحمار يضع حافره عند منتهى بصري فرجيت حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم جاءني جبريل بإناء من لبن وإناء من خمر فشربت اللبن فقال أصبت الفطرة ثم عرج بي إلى السماء فالله عز وجل كان قادرا على أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماوات العلى مباشرة ولكنه صار به إلى المسجد الأقصى أولا ليجمع له بين مراكز القيادة ودعوة خليل الله إبراهيم وثانيا ليؤكد على أهمية وقدسية هذا المسجد في قلوب المسلمين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى إماما لجميع الأنبياء والمرسلين كيف لا وهم الذين عاشوا في المسجد الأقصى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فقد عاش فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم صلاة الله وسلامه وبركاته ومريم المولود عليها السلام من الله عز وجل كل هؤلاء عاشوا في هذا المسجد وحملوا مشاعر النور ورسالات الهدى التي ربطت بين السماء والارض المسجد الاقصى مكان المرابطين ومحط المجاهدين وبه النصره لو ان شاء الله تعالى للمسلمين المسجد الاقصى له فضائل كثيره يكفينا ما ذكرنا منها ولكن نشير الى انه يشترك مع المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في فضل الصلاه فيه فان فضل الصلاه في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة على سواه من المساجد والمسجد النبوي الشريف فرض الصلاة فيه ألف صلاة على سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى فرض الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي إذا فرض الصلاة مشتركة كذلك من الأمور المشتركة أنه مشتد إليه الرحال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا لكن ليس له حرم ولا يحرم قطع شجر أو صيام صيد أو أخذ القطط ولكن يحرم فيه ما يحرم في غيره من المساجد من رفع الصوت وإنشاد الضالة وارتكاب ما ينهي ويخالف أمر الله عز وجل لنا حديث آخر عن المسجد الأقصى يتمه بعد جلسة الاستراحة فأقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل اليوم الحمد لله مستحق الحمد وأهله المجزي قرأه جزاء دائما بين فضله وعدله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم. اما بعد، فايها المؤمنون عباد الله، الى حقيقه المسجد الاقصى ذهب كل من اتباع الديانات السماويه الثلاث الى انه خاص بها دون غيرها، وقال اليهود انه الارض الموعوده وارض الميعاد، وظنوا ان تحته هيكل سليمان المزعوم ومعبد اليهود المشهور، وقالت النصارى انه مكان ميلاد المسيح عليه السلام، فقد ولد بالرياح بالقرب من بيت المقدس، وان هذا مذكور في كتبهم المقدسه. وقال المسلمون انه نصر نبينا واولى كتابينا، فهو لنا للمسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى في اول الامر، ثم بعد هجرته الى المدينه استقر ايضا على الصلاه فيه نحو 16 شهرا او 17 شهرا، كما هو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسجد الامام احمد وغيره. والحق ان المسجد الاقصى اذا كان في ايدي المسلمين فانه سيكون في ايدي الامان وايدي السلام، لا يمنع منه غيرهم الا ان تنتهك حرمه او تحدث مخالفه، فليس من شان المسلم ان يبقي غيره. قال ربنا عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. المسجد الاقصى كما قلت لكم ليس مسجدا وانما هو مساجد، فمنها الجامع لصلاة المواليد والمتحف الاسلامي وجامع النساء ومسجد قبة الصخرة والجامع التبريك، ومنها مآكل كثيرة كالمدرسة الفخرية ومدرسة باب الأسرار ومدرسة باب السلسلة ومدرسة باب المظالمة ومدرسة باب المظالمة. كذلك المسجد الأقصى له أبواب كثيرة، هذه الأبواب التي ذكرت وغيرها: باب الحطة وباب الحديد وباب الناظر، ومنه قباب كثيرة جدا كقبة موسى وقبة الميزان وقبة سليمان وقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقبة عشاق النبي صلى الله عليه وسلم وقبة يوسف وقبة الخضر وقبة المعراج. الأقصى يحتوي على تاريخ، يحتوي على أمجاد، الذي نعرف عنه أنه قطعة صغيرة يحتلها اليهود، لا، هو مكان كبير على الأرض أولا وفي قلوبنا ثانيا، ولنستمع إلى ندائه فكأنه يستصرخ فينا صدقنا وشهامتنا ونخوتنا وضمائرنا، يقول: أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات، أنا القبلة الأولى ومهد الرسالات، فقد بارك الرحمن حولي بآيه، فهل صنتم وحي وكنتم من آياتي؟ هنا قبلتي تكرى، هنا صخرتي بكت، فقد دنس الشداد أرضي وساحاتي، لقد أطفأوا نوري وقد أحرقوا عرشي وأهرقوا دمي، وقد أطفأوا نوري وداسوا قداساتي، فيا أمتي إن لم تتوبوا وترفعوا فلا تنتم أهلا لتلك الرسالات. يتعرض المسجد الأقصى للأذى منذ عام 1967 لأنه وقع تحت أيدي الاحتلال، وظنوا أن تحته هيكل سليمان، فظلوا يحفرون الأنفاق ويشقون الحرائق ويحتلون بعضا من أجزائه ويحاصرون أبوابه ويمنعون أداء الصلاة فيه ويحضرون حديقة البراق الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبواقه يوم المعراج إلى حائط مكة، يدنسه اليهود ويمنع منه المؤمنون. واجبنا عظيم تجاه المسجد الاقصى ان نحسن اولا الى قتلة ربنا، ان نؤدي الصلاه الخمس، ان نتصدق لله عز وجل، ان نصفي قلوبنا من الذل والحقد والحسد والبغضاء والبغضاء، ان نحسن الى قتلة الناس، ان نتحمل المسؤوليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه له رعيه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حضر الله عليه الجنه. وفي روايه: ان يرحى رائحه الجنه وان رائحتها ليوجد من مسيره كذا وكذا. علينا ان نحسن علاقتنا، علينا ان نستغيث بسلاح الدعاء، فانه سلاح المظلومين لا يرحم ولا يغلب، ويستمعه الله عز وجل ويجيبه ولو بعد حين. علينا كما قال أحد العلماء كل الطرق إلى الله مسدودة وكل منافذ التوفيق مغلقة دون العباد إلا من أتى من طريق محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنته تنجو وتفلحوا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم وبسنة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم